وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى No. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم Thank you.

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ينذر الرعاء وأبونا شيخ فسقى لهما ثم تولى إلى فقال ربي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي تحيا فجيء أتوا إحديهما تمشي على استحياء فجيء أتوا إحديهما تمشي على استحياء فجئ أتوا إحديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جيءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من احديهما يا أبتي استأجر إن خير من استأجرتني تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا وما أريد أن أشق عليك ستجدني الله من